لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

في نزل عليهم من قبله لمبلسين واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا